الحمد لله فاطر الفطر وخالق البشر ومبدع الأشباح والصور، أحمده تعالى حمدا كثيرا كما أمر، حمدا يتجدد في الآصال والبكر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. سبحانه هو العالم بكل ما خفي وما ظهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملجأ من دونه ولا وزر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، والمتوج بالمقام الأسمى الأكبر والمجد الأعلى الأطهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما كبر الله مكبر وذكر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنتق الله عباد الله في كل ما نأتي وما نذر، ولنستجب له سبحانه في كل ما نهى وأمر. أمة الإسلام، يظل المسلم الحق ثابتا على مبادئه، وفيا لدينه وعقيدته، معتزا بأصالته وشخصيته، مستمسكا بإسلامه، مقيما لشعائره، فخورا بشرائعه، داعيا إلى سبيله، لا يحده عن القيام برسالته زمان دون زمان، ولا يحول بينه وبين تحقيق عبوديته لربه مكان دون آخر، فمحياه كله لله وأعماله كلها لمولاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمة الإسلام، يظل المسلم الحق ثابتا على مبادئه، وفيا لدينه وعقيدته، معتزا بأصالته وشخصيته، مستمسكا بإسلامه، مقيما لشعائره، فخورا بشرائعه، داعيا إلى سبيله، لا يحده عن القيام برسالته زمان دون زمان، ولا يحول بينه وبين تحقيق عبوديته لربه مكان دون آخر، فمحياه كله لله وأعماله كلها لمولاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحيثما كان وحل، وأينما وجد وارتحل، فإنه يضع التقوى شعاره، وطاعة الله دثاره، في سره وعلانيته، وعسره ويسره، ومنشطه ومسرهه، وحضره وسفره، وفراغه وشغله، في الشدة والرخاء، وفي حال البأساء والضراء، والأفراح والأسراح. هذا هو منهج المسلم الصادق في إسلامه والإيجابي في انتمائه. إخوة الإسلام، من أسوأ ما أصيبت به هذه الأمة في هذا العصر انتشار الانتماء السلبي وغلبة الفكر الهامشي الذي طغى في كثير من الجوانب، مما أخرج أجيالا تسيء فهم الإسلام على حقيقته، وتجعل للوساس الفكر المنحرف رواجا في تكوين شخصيتها، انهزامية ظاهرة وتبعية لبهرج التغريب والتفرنج، المنتشرة في بعض صفوف المسلمين مع شديد الأسف، فأين الاعتزاز بالإسلام يا أبناء الإسلام؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إخوة الإيمان، حينما تستمسك الأمة بالعروة الوثقى تصلح أمورها في الدنيا وتسعد في الأخرى، وتتلاشى عن مجتمعاتها الظواهر المخالفة لدينها، وإن هي فرطت في إسلامها وأرخت الزمام لأبنائها يخبطون خبط عشواء في كل فكر دخيل ومنهج هزيل وانفتاح على العالم دون ضوابط، تفشت بينها الظواهر المخالفة لدينها التي تترك آثارا سلبية على أفرادها ومجتمعها، وتحتاج إلى التصدي والعلاج من قبل الغيورين عليها والمهتمين بشؤونها وأوضاعها. أيها الأحبة في الله، من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تستحق العرض والمساءلة والبحث والمناقشة بكل هدوء وموضوعية وعلى مستوى التأصيل والمنهجية، ما يحصل في هذه الأيام من كل عام حين تشتد حرارة الصيف ويلقي بسمومه اللافح على بعض أقطار المعمورة، مما يحمل بعض الناس على الهروب إلى المصائف والمنتزهات والفرار إلى الشواطئ والمنتجعات والعزم على السفر والسياحة وإيثار الرحلات، يوافق ذلك فراغ من الشواغل وتمتع بإجازة صيفية يقضيها الأبناء بعد عناء عام دراسي كامل، وحيث قد أعد كثير من الناس برامج لشغل إجازاتهم وقضاء وقت فراغهم، وكثير منهم قد حزم حقائب السفر وتوجه إلى المطارات عبر الأجواء وعن طريق البر وغيره، وأعد هؤلاء أمتعة الترحال إلى هنا وهناك. تعالوا لنضع هذه القضايا على الميزان الشرعي ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التركيز على واقع بعض الناس في ذلك وبيان الآثار السلبية عند غياب الضوابط الشرعية في هذه القضايا الواقعية، وذلك عن طريق هذه الوقفات السريعة. الوقفة الأولى مهمة الإنسان في هذه الحياة، فهي عبوديته لله واستغلاله كل ما أفاء الله عليه للقيام بها وعدم الغفلة عنها طرفة عين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية الوقت هو الحياة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، فالواجب استغلاله في مرضاة الله وشغله بطاعته سبحانه، فإن الإنسان مسؤول عن وقته فيما أمضاه وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فهل يستوي من يشغله بالطاعة بمن يدنسه بالمعصية؟ لا وكلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المستقيم كالفجار؟ الوقفة الثالثة الفراغ نعمة من نعم الله، يجب شغله بكل وسيلة شرعية من تعلم العلم والقيام بالعبادة بمفهومها الواسع، أو على الأقل بالأمور المباحة شرعا دون ما هو محرم، ففي الحلال غنية عن الحرام. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك، وكم كان الفراغ سببا في الانحراف والفساد عند عدم استغلاله، فهو نعمة، لكن إذا استغل في معصية الله كان بلاء ورقمة. لقد أهاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الوقفة الرابعة أن الإسلام لا يحجر على أتباعه أن يروحوا عن أنفسهم أو يدخلوا السرور على أهليهم وأبنائهم، وأن يقوموا بالوسائل المباحة في ذلك شرعا. فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على الإنسان فيه، بل قد يكون مطلوبا أحيانا لأغراض شرعية، لكن يجب أن يكون كل ترفيه وترويح في حدود ما هو مباح شرعا. أما أن يستغل ذلك فيما يضعف الإيمان ويهز العقيدة ويخدش الفضيلة ويوقع في الرذيلة ويقضي على الأخلاق والقيم والمثل فلا وألف لا. الخامسة أن السفر في الإسلام لا بأس فيه. سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يضر. والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عرب. لكن السفر في الإسلام له حدود مرعية وضوابط شرعية، منها أن يكون السفر إلى بلاد الإسلام المحافظة على شعائر دينها، أما أن يكون إلى بقاع موضوعة ومستنقعات محمومة وبقاع مشبوهة فلا، ما لم يكن ثم ضرورة إلى ذلك. ولم يستثن أهل العلم من ذلك إلا من خرج لعلم لا يوجد في بلاد الإسلام، أو لضرورة كعلاج ونحوه، أو إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع القدرة على المحافظة على شعائر الإسلام. وهل يلقى الحمل الوديع في غابات الوحوش الكافرة والسباع الضارية؟ الوقفة السادسة أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداء الإسلام والمسلمين يستهدفون أبناء المسلمين من السائحين للوقيعة بهم، فهم يطهرونهم عن طريق الغزو الفكري والأخلاقي ببلادهم، ويستغلون كثيرا من السائحين اقتصاديا وخلقيا، ويجرونهم رويدا رويدا إلى حيث الخنا والفجور والمخدرات والخمور. فيرجع بعضهم متنفرا لدينه ومجتمعه وبلاده وأمته. أين العقول والتفكير عن إحصاءات مرضى الهربس والإيدز، وعن عصابات مروج المسكرات والمخدرات؟ ونحن نقول للمسافرين قبل أن ترفعوا أقدامكم فكروا أين تضعوها. نعم، سافروا للخير والفضيلة والدعوة والإصلاح فلا حجر عليكم، كونوا ممثلين لبلادكم الإسلامية، مظهرين لدينكم، داعين إلى مبادئه السمحة، حيث يتخطط العالم بحثا عن دين يدخل له الحرية والسلام، ولن يجده إلا في ظل الإسلام. فكونوا أيها المسافرون سفراء لدينكم وبلادكم، مثلوا الإسلام أحسن تمثيل. حذار أن يفهم العالم عن المسلمين وشبابهم أنهم أرباب شهوات ثانية ومغريات عاجلة، بل أفهموه بسلوككم أنكم أصحاب شخصية فذة وشريعة خالدة ودين يرعى العقيدة والقيم وشؤون الحياة ويديرها ويدير الحياة عن طريق الحق والعدل، ويبحث عما يقبل للعالم الرقي والحضارة. وإنما تعمد إليه بعض الشركات السياحية من الدعوة إلى السفر إلى بلاد موضوعة وإظهارها بدعايات مزركشة وإعلانات مزخرفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مما ينبغي أن يتفطن له المسلمون. الوقفة السابعة: الشباب من الأبناء والبنات، هم ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، فلا بد من تربيتهم تربية حقة، لا بد من شغل أوقاتهم بطريقة متوازنة. فهذه الأشهر التي يمرون بها في خلو من المشاغل الدراسية النظامية لا بد أن يستغلها أولياء أمورهم ببرامج حافلة تكتبهم المهارات وتنمي فيهم القدرات وتقوي إيمانهم وتصقل فكرهم وتسري ثقافاتهم. والبرامج الشرعية المباحة كثيرة بحمد الله. حفظ كتاب الله عز وجل واستظهار شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم وكثرة القراءة في كتب أعلام الإسلام الموثوقين قديما وحديثا والاطلاع على السير والتواريخ والآداب ونحوها وإدخال السرور عليهم بالذهاب بهم إلى بيت الله الحرام في عمرة أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أو إلى أحد مصائف هذه البلاد في سياحة بريئة في محافظة على دينهم وأخلاقهم. ومن ذلك تعلم الحرف والمهن المفيدة لهم والتحاقهم بالدورات العلمية والتدريبية والمهنية ونحوها التي يقوم عليها الأبناء. ومما يسر المسلم أن تشغل الإجازة بالزواجات للبنين والبنات، وتلك قضية مهمة، لكننا نوصي المسلمين بالتزام منهج الإسلام في ذلك وعدم الخروج على تعاليمه بالإسراف والبذخ والمغالاة والتكاليف الباهظة والحذر من منكرات الأزواج التي تحصل عند بعض قليل الديانة هداهم الله. عباد الله، ومن الوقفات المهمة في هذه القضايا أن يعلم العبد أنه مراقب من قبل الله عز وجل في كل ما يأتي وما يذر. إن الله كان عليكم رقيبا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ومنها عباد الله أن شدة الحر في هذه الدنيا يجب أن تذكر الآخرة، فشدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. فهل تذكرنا ونحن مشغولون في هذه الدنيا عن هذه النار فعملنا على الأخذ بأسباب الوقاية منها؟ أمة الإسلام، وعاشر هذه الوقفات أن المسلم المرتبط بإسلامه وإيمانه وأخوة الإسلام يكون شعوره مع شعور إخوانه في العقيدة، يتذكر أحوالهم ومآسيهم، لا سيما الذين يعيشون حياة القتل والتشريد والاضطهاد. فهل من الإحساس بشعورهم إهمال قضاياهم؟ أين الأحاسيس المرهفة والمشاعر الفياضة؟ فأناس يفكرون في أحوال إخوانهم المسلمين، يفكرون في مقدسات المسلمين وما يمر به المسجد الأقصى المبارك وما تضج به فلسطين المسلمة المجاهدة لا سيما في هذه الأيام. وآخرون يفكرون في قضاء إجازاتهم في منتجعات ما. فالله المستعان. ولقد هز مسامع الغيورين وأجف مآقي المسلمين ما ما أقدم عليه أعداء الله ورسوله والمؤمنين اليهود الخبثاء من استفزاز صارخ وتحد سافر لمشاعر المسلمين، وذلك عن طريق ما قاموا به أخيرا وليس آخرا من عمل منشورات مغرضة ورسوم ساخرة تنال من الإسلام بل من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قلوا على دستور المسلمين. فأين المسلمون؟ أين القادة والزعماء عن اتخاذ المواقف الجريمة ضد هذه الجريمة، ضد من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ لقد استناد القوم ولا بد من وقفة عمرية وغضبة نظرية ووقفة صلاحية ونخوة معتصمية. هذا هو الأمل، وعلينا الصدق والعمل، والله المستعان، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود الغاصبين وسائر المفسدين المعتدين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان. اللهم انقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم انقذه يا حي يا قيوم من اعتداء المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك وارفع به كلمة المسلمين واجمع به كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.